وضمرة بن ربيعة قال الحافظ صدوق يهم قليلا. وتابعه أيضا عطاء الخراساني عن يحيى به إلا قوله ثم صلوا فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما إلى آخر الحديث، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت وهذا من أوهامهما، فإن عمر الحضرمي لم يخرج له مسلم شيئا، وعطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني، وإن أخرج له مسلم فهو يهم كثيرا ويدلس وقد عنعنه، فأنى لإسناده الصحة. القسم الثالث تخريج فقرات القصة. لكن الحديث غالبه صحيح قد جاء مفرقا في أحاديث إلا قليلا منه، فلم أجد ما يشهد له أو يقويه كما سيأتي بيانه. ولتسهيل توضيح ذلك على القارئ وتخريجه علي جعلته فقرات بأرقام متسلسلة، فأقول جاءت هذه الفقرة في أحاديث: الأول عن هشام بن عامر مرفوعا بلفظ ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية فتنة أكبر من فتنة الدجال، أخرجه مسلم والحاكم وأحمد، والرواية الأخرى إحدى روايتيه وهي رواية الحاكم، وزاد عند الله وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، كذا قال، ولعله يعني بلفظه المشار إليه، وإلا فمسلم قد أخرجه كما ذكرته، وأخرجه الداني أيضا، وزاد قد أكل الطعام ومشى في الأسواق. الثاني عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهبط الله تعالى إلى الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، وقد قلت فيه قولا لم يقله أحد قبلي، إنه آدم جعد ممسوح عين اليسار، على عينه ظفرة غليظة، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويقول أنا ربكم، فمن قال ربي الله فلا فتنة عليه، ومن قال أنت ربي فقد افتتن. يلبث فيكم ما شاء الله، ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته إماما مهديا وحكما عدلا، فيقتل الدجال. فكان الحسن يقول ونرى ذلك عند الساعة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضر، كما قال في مجمع الزوائد. ولجملة العين شاهد من حديث أنس بلفظ إن الدجال أعور العين الشمال، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، رواه أحمد بسند صحيح. الثالث عن حذيفة قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة أو كبيرة إلا لفتنة الدجال، أخرجه أحمد وابن حبان. قلت وإسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين، وقال الهيثمي رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. الرابع عن جابر بن عبد الله ويأتي حديثه، ويشهد لهذه الفقرة أحاديث: الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وإن الله ليس بأعور، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وعنه أحمد، والبخاري والسياق له، ومسلم والزيادتان له، وكذا الترمذي وأبو داود وابن مندة في الإيمان من طريق سالم بن عبد الله عنه، والخطيب في التاريخ، وفي رواية لأحمد وابن منده من طريق محمد بن زيد أبي عمر بن محمد قال: قال عبد الله، فذكره نحوه بلفظ: ما بعث الله من نبي إلا قد أنذره أمته، لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم أمته، والنبيون عليهم الصلاة والسلام من بعده، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابن حبان وابن منده في التوحيد من طريق ثالثة عنه نحوه، وزاد: وأنه بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وسنده صحيح. وروى البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر في حديث طويل، وفيه: إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وهو مخرج في الصحيحة. الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كاف راء، يقرأه كل مسلم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وأحمد وحنبل وابن خزيمة في التوحيد، وابن منده والزيادة لمسلم وأحمد وغيرهما. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري في المجمع وأسماء بنت يزيد الأنصارية، وسيأتي إن شاء الله، وعن عائشة ويأتي قريبا، وعن أم سلمة أيضا. هذه الفقرة جاءت مفرقة في حديثين أو أكثر. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: وذكر حديث فضل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. أخرجه مسلم. وشواهده كثيرة جدا، كالحديث المشهور في حق علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما من طرق ولا مجال لذكرها الآن. الثاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية؟ فنحن الآخرون الأولون. أخرجه ابن ماجه. قلت: وإسناده صحيح كما قال البوصيري في زوائده. الثالث عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم وفيتم 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل. أخرجه الدارمي وأحمد. قلت: وإسناده حسن وهو في المشكات بنحوه. لم أجد لهذه الفقرة شاهدا من لفظها، وأقرب شيء رأيته حديث أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف الناس وفرقها، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، فيلقى المؤمنون شدة شديدة، ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء فيؤم الناس، يعني في بيت المقدس، وأما في دمشق أول نزوله فيأتم هو بالمهدي عليهما السلام، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال وظهر المسلمون. فأحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم الصادق المصدوق قال: إنه لحق، وإما إنه قريب، فكل ما هو آت قريب. قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة. وقال الحافظ: إسناده جيد. والأحاديث المصرحة بخروجه كثيرة، سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى، لكن ليست فيها لفظ مؤكدة كقوله لا محالة أو إنه لحق،

فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. أخرجه مسلم وأبو داود ببعض اختصار والزيادة له، وإسناده صحيح، والترمذي وابن ماجة والآجري في الشريعة، وأحمد وحنبل وابن منده في الإيمان وابن عساكر الثاني. عن جبير بن نفير عن أبيه مرفوعا مثله دون قوله: قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأقول: بل هو صحيح على شرط مسلم، رجاله كلهم ثقات من رجاله. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن صالح، وقد وثق وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. وذكره في مكان آخر إلى قوله: والله خليفتي على كل مسلم. وقال: رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثق وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: هو عند الحاكم من غير طريق بن صالح، فصح الحديث والحمد لله. الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال فبكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكم ليس بأعور، إنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه أشرار أهلها، حتى يأتي فلسطين باب لد، فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. أخرجه ابن حبان وأحمد وابنه في السنة، وابن منده والداني عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني الخصرمي بن لاحق أن ذكوان أبا صالح أخبره أن عائشة أخبرته فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، غير الخصرمي بن لاحق وهو ثقة. الرابع: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم، فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: لا تفعلي، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي، وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله، ألا إن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. أخرجه ابن خزيمة. قلت: وإسناده على شرط مسلم. وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات، إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن نافع الطحان لم أعرفه. قلت: إسناد ابن خزيمة سالم منه، ولذا قال الحافظ ابن كثير: قال الذهبي إسناده قوي. هذه الفقرة ثبتت من حديث النواس ونفير والد جبير، وقد سبق في الفقرة السابقة، وفيها أحاديث. الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. أخرجه البخاري ومسلم والداني في الفتن وحنبل، وأخرجه الطيالسي من طريق أخرى عنه. الثاني: عن عائشة مرفوعا بلفظ: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمتها، وسأحذركموه تحذيرا لم يحذره نبي أمتها، إنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. أخرجه أحمد وابن منده. قلت: وإسناده صحيح. الثالث: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته، ولأصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. أخرجه أحمد وابنه في السنة. عن أبي إسحاق عن نافع عنه، وتابعه جويرية عن نافع به نحوه وزاد، وأخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عنه نحوه وقد مضى. الرابع: عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور. أخرجه أحمد وابنه في السنة والداني. عن محمد بن إسحاق، عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده، ورجاله ثقات لولا أن ابن إسحاق مدلس، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى وكذا البزار كما في المجمع. الخامس: عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل نبي قد أنذر أمته الدجال، وإنه يومه هذا قد أكل الطعام، وإني عاهد عهدا لم يعهده نبي لأمته قبلي، ألا إن عينه اليمنى ممسوحة الحدقة جاحظة فلا تخفى كأنها نخاعة في جنب حائط، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، معه مثل الجنة ومثل النار، فالنار روضة خضراء، والجنة غبراء ذات دخان. الحديث بطوله، وفيه قصة المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يحييه ثم لا يستطيع قتله وستأتي. أخرجه حنبل وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن عساكر والحاكم، وقال: هذا أعجب حديث في ذكر الدجال، تفرد به عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري، ولم يحتج الشيخان بعطية. قلت: وذلك لضعفه. قال الهيثمي: وقد عزاه للبزار أيضا وقد وثق. قلت: لكن قد تابعه مجالد عن أبي الوداك قال: قال لي أبو سعيد: هل يقر الخوارج بالدجال؟ فقلت: لا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاتم 1000 نبي وأكثر، ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال، وإني قد بين لي من أمره ما لم يبين لأحد، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة. الحديث إلى قوله: ذات دخان. أخرجه أحمد. قلت: ومجالد ليس بالقوي، وأبو الوداك خير منه، فالحديث حسن بمجموع الطريقين، والله أعلم. وقد رواه غير مجالد عن أبي الوداك بلفظ آخر وسيأتي. السادس: عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد حذر أمته الدجال، ولأخبرنكم منه بشيء ما أخبر به أحد كان قبلي. ثم وضع يده على عينيه فقال: أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. أخرجه الحاكم وابن منده في التوحيد وقال: وهذا إسناد مشهور الرواه. قلت: وإسناده جيد ورجاله ثقات. وقد علقه ابن منده من حديث ابن عمر نحوه وفيه وأشار بيده إلى عينيه. وصله البخاري ويشهد لهذه الزيادة حديث جابر الآتي وحديث أبي هريرة قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. النساء، الآية 58. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة في التوحيد والحاكم والبيهقي في الأسماء وابن منده أيضا، وقال: رواه أبو معشر عن المقبوري عن أبي هريرة، ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر، وروي عن الحسن بن ثوبان عن أبي الخير عن عقبة بن عامر نحوه. قلت: وإسناد حديث أبي هريرة صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم والذهبي والحافظ، وقد أعله الكوثري في تعليقه على الأسماء بدون حجة كعادته في أحاديث الصفات. ومن طريق أخرى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لخاتم ألف نبي، الحديث مثل الذي قبله دون قوله وعينه اليمنى إلى آخره. قال الهيثمي: رواه البزار وفيه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الجمهور وفيه توثيق. وقال الحافظ بن كثير في النهاية: وإسناده حسن ولفظه غريب جدا، لم أجد لهذه الفقرة شاهدا معتبرا. فقد روى سليمان بن شهاب قال: نزل علي عبد الله بن مغنم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال ليس به خفاء، إنه يجيء من قبل المشرق فيدعو لي فيتبع، وينصب للناس فيقاتلهم ويظهر عليهم، فلا يزال على ذلك حتى يقدم الكوفة، فيظهر دين الله ويعمل به، فيتبع ويحب على ذلك، ثم يقول بعد ذلك: إني نبي، فيفزع من ذلك كل ذي لب، ويفارقه، فيمكث بعد ذلك حتى يقول: أنا الله، فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر، الحديث. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك. قلت: لكن قال الحافظ في التقريب ضعيف، ولذلك قال في الفتح سنده ضعيف، فلم يبالغ في تضعيفه، ولكل وجهة وسلف، والله أعلم. ومن طريقه أخرجه ابن عساكر، ثم وجد له شاهدا قويا من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: بين يدي الساعة قريب من 30 دجالين كذابين، كلهم يقول: أنا نبي، أنا نبي. أخرجه أحمد بهذا اللفظ، والشيخان وغيرهما بنحوه. وإسناد أحمد صحيح. ووجه دلالة الحديث وشهادته لهذه الفقرة أن الظاهر أن المسيح الدجال هو من جملة هؤلاء، بل هو شرهم، ويؤيد ما ذكرت حديث سمرة مرفوعا: والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال، الحديث. وفي سنده ضعف. هذه الفقرة دون التثنية وردت في أحاديث: الأول عن عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. أخرجه مسلم وعبد الرزاق في المصنف، وعنه الترمذي وصححه، وكذا أحمد والداني دون قوله: أو يقرأه كل مؤمن. الثاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج دعج، مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أخرجه أبو داود والآجري في الشريعة، وأبو نعيم في الحلية، وابن منده في التوحيد. قلت: وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات. وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه بقية وهو مدلس. قلت: قد صرح بالتحديث عند أبي نعيم في رواياته الثلاث المشار إليها، وابن منده وكذا عند أبي داود، إلا أنه لم يقع في روايته موضع الشاهد منه، وهو قوله: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه الفقرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد وردت عن جمع من الصحابة. تقدم تخريج أحاديث أكثرهم، فأكتفي بالإشارة إلى محلها. الأول عبد الله بن عمر، الثاني أنس بن مالك، الثالث عائشة، الرابع أم سلمة، الخامس سعد بن أبي وقاص، السادس أبو سعيد الخدري، السابع جابر بن عبد الله، الثامن عبادة بن الصامت، التاسع أسماء بنت يزيد الأنصارية ويأتي حديثها، العاشر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أيضا، الحادي عشر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال هو أعور هجان، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد وابن حبان وأحمد وابنه في السنة والطبراني في الكبير وحنبل في الفتن وابن منده في التوحيد. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. جاءت هذه الفقرة عن جمع من الصحابة. الأول أنس بن مالك وقد مضى حديثه، الثاني عائشة وقد مضى حديثها، الثالث بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم وقد مضى حديثه، الرابع عبد الله بن عمر وقد مضى حديثه، الخامس حذيفة بن اليمان وقد مضى حديثه، السادس نفير والد جبير وسبق تخريج حديثه، السابع أبو بكرة الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور عين الشمال، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه الأمي والكاتب. أخرجه أحمد. قلت: وإسناده صحيح. وقال الهيثمي: ورجاله ثقات. الثامن عن سفينة ويأتي، التاسع عن جابر بن عبد الله ويأتي أيضا، العاشر عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ويأتي. هذه الفقرة متواترة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في أحاديث أكثر الصحابة الذين أشرت إلى أحاديثهم آنفا، وهذه وردت عن جماعة من الصحابة. الأول حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. زاد في رواية: فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره. أخرجه مسلم وابن ماجة وأحمد والرواية الأخرى له، وسندها حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود وهو مخرج في المشكاة. الثاني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم فتنة الدجال،